أمنية شهيد. إخواني أحبائي، أنا إنسان مسالم بحب السلام، لا مرة هجمت ديانة ولا مرة تعديت على الإسلام، وجاري عم محمد وبحمد وعم حسين، وكمان بشتغل في مصنع بيملكه الباشا كوهين، وأعرف من زمن إن مصر قبطية بتحضن كل البني أدمين. بحبها وبعشقها ومقدرش أبعد عنها ولو ثانية. ومين يا أخوانا ما يحبش أمه، وخصوصا لو كانت أم الدنيا. لكن في آخر سنين زاد الكلام على إنها دولة إسلامية، وأحيانا كتير نسمع يقولوا عربية، والقصد واضح، عايزين يلغوا الهوية القبطية. وشوية بشوية كترت الإساءة والتجريح، وبدأنا نشوف وشوش إرهابية بقلوب مليانة بكل قبيح، ونسمع في المآذن وعلى الشاشات تكفيرنا بالمفتشي وبالصريح، ومن الشمال للجنوب اترفع شعار القتل والتدبيح. وحكومة حكومة لا حياة لمن تنادي، ولأجل مربي العيال التزمت سكاتي، لكن هم زادوا في غدرهم وكل همهم كتابة شهادة وفاتي، لغاية ما جاني خبر قتل خلاني في الصعيد وعمامي. الخبر خلاني تهت، شلني في مكاني وعماني. الغدارين قتلوا عيلتي في العياط في وجه قبلي، ويا ترى يا زمن ايه كمان راح تجيبلي؟ راح عمي وولاده، وراح خالي واحفاده، راحوا وراح معاهم الامن والامان، راحت الرحمة وخلفت للحقد بركان، راحت المحبة والمودة، وراح معاها الإنسان، وصار بيحكمنا إرهاب أعمى شبعان من سم القرآن. لكن يا قبطي، ليه امتى هتفضل ساكت ومطاطي؟ قانون البلد أعمى قانونه مطاطي، وزي ما قتلوا عمي بكرة يقتلوا ولادك وولادي، بكرة يخطفوا بنتك ويخطفوا كمان مراتي. وكان لازم يكون لي قرار، وقراري أخرج عن سكاتي. قررت أكون شهيد الكلمة، مش مهم مدبوح او محروق بالنار، ومش هحمل سكينة ولا مدفع ولا شارك في انفجار. قررت اقول الحقيقة من غير خوف وبكل اصرار، حتى لو حلوا مالي او حلوا عرضي او صلبوا مجدي على كل جدار. قررت اقول الحقيقة، وقت ايه صعب القرار. قررت أواجه شيطان في توب ملاك، أواجه رسول كذاب أذاني وأذاك، والكلمة هتكون منطوقة بالحق مسنودة بدليل، هقولها في وش الكذابين واخرس كذب الأقاويل. لعادي يهمني سيف ولا منتظر من الدستور تعديل، قررت وقراري ملوش رجعة ملوش كمان تبديل، قررت وانا عارف اني طريقي مفروش بدمي وفي اخره متزيلي اكليل. لكن اوعدوني اوعدوني يوم تلاقوا دمي على الطرقات مفروش، يوم تلاقوا اجزائي واشلائي قولوا الحقيقة وما تخافوش. ده الكلب بيزيد نباحه لو شم ريحة جبان، والديك بيزيد صياحه لو شاف نايم غفلان، وقلبي قلبي رح يشفى جراحه يوم تصير الكلمة في كل مكان. قولوا الحقيقة قولوا الحقيقة وما تخافوش نبح الكلاب، زهقنا من غدرهم ومن قولة أهل الكتاب، دي المحبة في شرعهم سيف سيف محطوط على الرقاب. واتمنى قبل ما أكون شهيد ندرس اللغة العربية وندرسها لأجل ما نهزمها في الأزهر وفي عمق مدارسها، ونشرح كل كلمة باطلة ونخرسها. أتمنى تخرجوا جزيرة العرب من أوحالها وتقضوا هناك على الرذيلة من بعد استفحالها، وتعرفوهم حقيقة رسولها اللي وحلها. أتمنى ما يكونش هناك مجاملات على حساب الحقائق ولا صدق الديانات، أتمنى العالم يعرف حقيقة الفتوحات ويكشف في المعاجم عن معنى كلمة غزوات. أتمنى تمحوا الخط الهميوني، أتمنى يواجهوا أخطائهم وما نسمعش تخطيط صهيوني، وفي بلادنا تموت أفكار كل زغلول وعمارة، لا نشوف تفجير كنيسة ولا نسف صفارة. أتمنى بناتنا تعيش في حرية وأمان، لحد يقول بنات الأصفر ولا يستشهد عليهم بآية في قرآن، وخلايا الإرهاب تتمحي ونبيد خلايا السرطان، وروس الأفعى تتسحق ما يعودش ليها في الإعلام صولجان. أتمنى يكون في بلادنا قضاء عادل بين الشعوب، لا شرعي ولا درعي على فقر الخلايق منصوب، وداخلية تنظم حياتنا بوزير مش عدلي لكن محبوب، وحربية لعمار البلد وننهي عصر الحروب. أتمنى يكون الحكم للشعب والدين جوه القلوب، أتمنى مدارسنا يكون لها وجهة علمية، لا قرآن ولا سنة ولا لغة عربية، ونعلم ولادنا يعني إيه يكون مصري ويعني إيه تكون مصرية. ولي أمل في بكرة، أمل واحد وحيد، يوم أرحل عن أرضكم وفي السماء أحيا من جديد، يوم أترك حالي وأحوالي وأعز ولدي وليد. أتمنى التاريخ يذكرني بإني كنت آخر شهيد.